أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلصه وهو خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا عز جلاله: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. ربنا جل جلاله عندما حدثنا عن المؤمنين الأتقياء الصالحين وما أعد لهم في الجنان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثنى بالقول على الكافرين الجاحدين فقال عنهم: والذين يسعون في آياتنا معاجزين. أما الذين يسعون يجهدون أنفسهم في إحقاق في إبطال الحق ونشر الكفر والتصدي لأهل الحق ومعارضة الإسلام وإيمان الناس بكتاب الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يفعلون ذلك صد عن الله وعن دينه وعن رسله معاجزين حال كونهم معاندين عن الحق، يظنون أنهم يعجزوننا ويفوتوننا عن أن نجازيهم بالعذاب الأليم وباللعنة وسوء الدار والدخول في النار خالدين فيها مخلدين. هؤلاء الذين يفعلون ذلك عنادا، يصدون عن دين الله الحق، أولئك في العذاب محضرون. هؤلاء يحضرهم الملائكة لعذاب الله في النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من نفقة من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا المعنى مضى في آية سابقة، وهو تأكيد الله مع زيادة أن من أنفق نفقة في خير أخلف الله عليه. قل إن ربي، جواب عن أولئك الذين رفعوا في الحياة الدنيا كثرت أموالهم وتعددت أولادهم وسعوا في ذلك وجعلوه كفرا بنعم الله وما رزقهم به، وعندما جاءتهم الأنبياء كفروا بهم وبما أنزل عليهم وقالوا: ما نحن بمعذبين، نحن أكثر أموالا وأولادا. فهؤلاء الذين توهموا أن ما أعطاهم الله من مال وولد في الدنيا هو لخيرهم، هو لأنهم محفوظون عنده، فنفوا أن يعذبوا يوم القيامة. قالوا كما قال اليهود والنصارى. قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فالحبيب لا يعذب حبيبا، أي ليسوا بأحباب، ولو كانوا كذلك ما دخلوا النار، ويدخل النار كل مشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وحرم الله الجنة على الكافرين. هؤلاء كذلك أكد الله هذا المعنى في آية أخرى في نفس الموضوع، وقال لنبيه: قل يا رسول الله لهؤلاء المال والغنى والرفاهية يعطيها الله لمن أحب لمن لم يحب، هو ابتلاء واختبار، فمن شكر النعمة بالأركان واللسان بالأعمال والأفعال والأقوال كان من أهل الخير والصلاح، ومن شك كفر النعمة ولم يشكرها كان ذلك ابتلاء وبلاء ومحنة يعذب عليها يوم القيامة. وأما الغنى في نفسه فليس خاصا بالمؤمنين، كما أنه ليس خاصا بالكافرين، هو ابتلاء ومحنة يختبر الله بها من يرزقه من يعطيه حتى يقوم في ماله بما فرض الله عليه من زكوات واجبات ونفقات واجبات، ويوزع ماله يمينا وشمالا لكل من احتاجه، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أسيكون هؤلاء كذلك؟ فإن كانوا كذلك فلهم الجنة، وإن لم يكونوا فقد رسبوا في امتحان ورسبوا في الاختبار، وكان ذلك عليهم بلاء ومحنة. قل ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله هو الذي يغني ويفطر، هو الذي يعطي ويمنع، يبسط الرزق ويوسعه ويكثره على من يشاء ابتلاء بالله، ويقدر ويفطر ويقدر ذلك بقدر معلوم، وقد يكون ذلك لصالح هذا العبد لكي يقل حسابه فيما أعطي وفيما أنفق على قلته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المفطرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. هلك الأغنياء الذين أعطاهم الله في أموالهم وفرض أن يعطوا للفقراء والمساكين والمحاويش والسائرين والمحرومين حقوقهم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال الذي بين أيدينا هو مال الله، جعله في أيدينا أمانا، وأمرنا بوجوه المصارف والعطايا، فأمرنا بالصرف وجوبا للفقير والمسكين والسائل والمحروم، أمرنا بالنفقة على الزوجات والأولاد والغدا، أمرنا أن نزكي من مالنا إذا بلغ النصاب على الفقير والمحتاج والمسكين، أمرنا إن جاء سائر أن نعطيه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: للسائل حق ولو جاء على فرس، لا أفلح المقرون إذا صدق السائل. وكذلك المحروم، من جاءك محروما من خبز من طعام أعطيه ما عندك من القليل القليل ومن الكثير الكثير حسب ما يلهمك الله، ومن لم يعطي من القليل لا يعطي من الكثير، فالله الذي يبسط الرزق ويوسعه على عباده ممن شاء، ويقدره ويقلله أيضا على عباده من شاء منهم، وليس الفقر والغنى علامة غضب أو علامة رحمة، قد يبقر الصالح التقين رحمة به لكي لا يثقل عواتقه بكثرة المسؤوليات، وقد يعطي الكافر فضلا عن غيره، ويكون ذلك محنة ونقمة وعذابا له يوم القيامة. فليس الغنى بذا، يعطي الله المال للفقير الكافر والمؤمن، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. ثم قال تعالى حاض على العطاء وعلى الكرم وعلى الإنفاق فقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخاطب المؤمنين الأغنياء والفقراء، الغني يعطي من الكثرة والفقير يعطي من القلة. فقال الله حاض على العطاء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما أنفقنا وشيء يدخل تحت كل ما يعطى من مال وثياب وسكن وكل ما يمكن أن يتمول من خامد أو قائم. فالله يحب المؤمنين على أن من أنفق مما أعطاه الله أخلف الله عليه وعوضه. وقد يكون التعويض في دار الدنيا والآخرة، وقد يكون التعويض في الآخرة فقط كما يرى الله جل جلاله وهو العليم بالحكمة لعبده ما ينفعه وما يضره. فقد قلت أكثر من مرة عند المناسبات في الآثار النبوية إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم لأفسدهم، وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى ولو أبقرهم لأفسدهم. ونعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه المواقف وهذه الدرجات قلة من الأغنياء، قلة من الناس من يقومون بها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى حاضا على العطاء والإنفاق في سبيل الله، قال كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ينزل للأرض من السماء كل صباح ملكان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفه، ويقول الآخر اللهم أزل لمنفق خلفا، اللهم أعط منفق خلفا وأضع على المنفق ما له وخلفه لا تخلف عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول هذا من ملكان ويدعوان الله جل جلاله بأن يخلف على المعطي على الكريم كلما أنفق. والحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء ربنا. ويدعو على الممسك يدعو عليه بالضياع بعدم الإنفاق بالسحق في المال. وقال عليه الصلاة والسلام أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وكان يحض عليه الصلاة والسلام على كثرة النفقات والعطايا، وكان هو في نفسه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان لا يجمع ولا يريد الغنى بحال من الأحوال. فقد خير بين أن يكون ملكا نبيا كسليمان وداود أو يكون عبدا نبيا، اختار العبودية لله. قال أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان كل ما يدخل يده من الغنائم في الحروب وفي الغزوات ينفقه نفقة من لا يخشى الفقر، يعطي 100 ناقة 100 راحلة، ويعطي من الشياه 100 مئات، ويعطي من الأموال عليه الصلاة والسلام عطاء من كان يملك الدنيا ولا يخشى الفقر. وقد عرضت عليه فأباها عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه جبال مكة ذهبا فأباها، عرض عليه جبل أحد ذهبا فأباه، عرض عليه أن يكون نبيا ملكا فأبى ذلك، أبى إلا أن يعيش مع ربه عبدا ملكا عبدا نبيا. أن يكون في أخلاق حبيبه مسكنة وعبادة وتهجدا ولباسا وعطاء. وإن كان هو في نفسه عليه الصلاة والسلام رئيس دولة وملك أمة وقاضي جماعة وقائد جيش، فهو عليه الصلاة والسلام قد أقام دينا بوحي الله وأسس دولة للإسلام بأمر الله وفرض نظاما في كل ذلك. من تجاوزه وابتعد عنه خرج عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام برز في مكة المكرمة بين العرب ولم يكن عليه ملك ولا رئيس، كانوا يعيشون القوي يأخذ الضعيف والغني يأخذ الفقير. ولذلك عندما زادهم عليه الصلاة والسلام وعندما بانوا بدين أصبح بطبيعة الحال المالك الحاتم الموجه المسير، فقد كان يولي ويعزل ويرسل الخبراء والسفراء والقادة ويصدر الأحكام جلدا ورجما وقطع أيد وأرجل، وكان يفعله ما يفعل الدول ورؤساء الدول. ولكن مع ذلك كان ملكا في شكل مسكين، كان مسكينا في شكل ملك، دانت الأرض كلها إليه وتتشرف الملوك والأباطرة أن تمسها على قدميه وأن تقدم الحذاء لرجليه، فهو إمام الأنبياء وسيد البشر الماضين والحاضرين وإلى يوم القيامة. وما أنفقتم من نفقة من شيء فهو يخلفه، هذا وعد الله الحق وجرب ذلك فصح. ما رأينا فقيرا يعطي من حاجته من فقره إلا والله لم يتخلى عليه، وما رأينا غنيا مؤمنا مسلما يعطي الفقراء والمساكين والمحاويج والسائلين ويؤدي الحقوق زكوات ونفقات إلا والدنيا تكثر عليه وكأنه يحفر عليها في الأرض ما يخرج الذهب والفضة، ذاك وعد الله الحق هذا في الدنيا. أما ما جمع الله له وأعد له يوم القيامة في الجنان فمما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهو خير الرازقين والرزاق الحق. ومع ذلك قد يكون الرزاق رزقا نسبيا رزقا غير ذاتي، فالوالد يرزق زوجته وأولاده والرئيس يرزق شعبه وأمته والموظفين، ولكن رزقه هو من رزق الله ومن عطاء الله، والله خير هؤلاء الرازقين رزقهم من شيء لا يملكونه، إنما أعطوا عطاء وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال كله مال الله، فهم يؤدون من مال الله ويعطون من مال الله. أما الله جل جلاله يعطي من خزائنه الواسعة التي لا تنفد، يعطي جل جلاله مما خلق ورزق، يرزق الناس من السماوات ومن الأرض، السماء ترسل المطر والأرض تنبت الثمار والشجر، والله يدبر الأمر من السماء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب لمن يشاء الذكور ولمن يشاء الإناث، ولمن شاء جعله عقيما لا ذكر ولا أنثى، الأمر أمره والخلق خلقه ولا يسأل عما يفعل. قال ربنا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. من المعلوم أنه كان ولا يزال بين الخلق بين البشر من يعبد الملائكة ويقولون عنهم بنات الله، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. حتى يوم القيامة. يسأل الله هؤلاء المعبودين ذوي الروح والخلق والحياة والوجود، يسأل الأنبياء ويسأل الملائكة ممن عُبِدوا، يقول للملائكة تبكيتا لهؤلاء الذين كانوا يعبدونهم وتكذيبا، يقول للملائكة يوم يحشرهم يوم يجمعهم يوم الحشر يوم القيامة، يجمع العابدين والمعبودين، يجمع من اتخذ الملائكة آلهة من دون الله ويجمع الملائكة معهم، فيقول ربنا للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء كانوا في دار الدنيا يعبدونكم، يجعلونكم آلهة تحيون وتميتون وتخلقون وترزقون، كما سأل الله كذلك عيسى إذ قال لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانه ما كان لي أن أقول ما ليس بحق. أيضا هذا تكذيب وتكذيب النصارى الذين اتخذوا عيسى إلها، الذين اتخذوه ابن إله، الذين عبدوه مع الله ودون الله، يوم يجمع الكل العابدين لعيسى وعيسى المعبود لهم بباطل، ويسألوا فأنت يا عيسى قلت لهؤلاء، هو استفهام تقريري أيقر أم لا يقر، وهو لم يقل أن هذا باطل. كذب الأسفافون من النصارى عندما زعموا ذلك، ولذلك قال عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، الأنبياء جميعا والرسل دعوتهم واحدة رسالتهم واحدة، كلهم جاء يقول للجن والإنس قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله وحده، فروا بالأوثان، فروا بالأصنام، فروا بكل ما ليس له وجود سوى الله جل جلاله. كذلك سأل الملائكة هاهنا هؤلاء الذين إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء الذين اتخذوكم آلهة وعبدوكم من دون الله، فأجاب الملائكة كما أجاب عيسى قالوا سبحانك ننزه نعظمه نبجل نخصك بالعبادة وحدك أن يعبد معك أحد، لسنا نحن وهم وكل من خلق وكل ما خلق إلا آت لك عبدا، أنت الموجد له من عدم، أنت الرازق له، أنت الذي أحييته ثم أمته ثم أحييته تارة أخرى، سبحانك أنت ولينا من دونهم، فكانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أنت ولينا أنت مولانا ومعبودنا، أنت الذي والينا وعبدنا، أنت خالقنا، أنت آمرنا، نحن وهم لك عبيد ومخلوقون، كنا ولم نكن من قبل، خلقتنا من عدم وانفردت بخلقنا وإيجادنا، نعظمك ونبشرك وننزهك عن هذا الباطل، سبحانك فكانوا يعبدون الجن، كيف كانوا يعبدون الجن؟ ومن المعلوم أن طائفة تعبد الجن وطائفة تعبد الملائكة، أي هؤلاء الذين عبدوا الملائكة عبدوهم لأمر الجن لهم، الجن يوسوسون للإنسان يضلوه، وقد تعهدوا بذلك، ولذلك حذر الله بني آدم من أن يثقوا بالشيطان ووساوسه، فأضلهم وأغواهم إلا عباد الله المخلصين منهم، فقوم وصلوا إليه بعبادة الملائكة، وكان هؤلاء فهم عبدوا الجن أي أطاعوهم لعبادة الملائكة، قالوا بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعون الجن في عبادتنا ونأمرهم، ولم نقبل ذلك منهم ولم يقل لنا هذا ببال، فكانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثر هؤلاء وثنيين أكثر هؤلاء مشركين كانوا مؤمنين بالجن والإيمان بالجن طاعتهم تحريضه الناس على الكفر تحريضه الخلق على الشرك بالله وعصيان الله وعصيان رسوله فتبرأ الملائكة منه كما تبرأ عيسى لمن كان يعبده من النصارى وحكمة ذلك أن هؤلاء الذين ذهبوا ما ذهبوا فالله قد حكم بينهم بالعدل وجمعهم جميعا فسأل هؤلاء وهؤلاء فقال الملائكة وقال عيسى وقال المعبودون من البشر معاذ الله يا ربنا نعظمك وننزلك ونهلك أن يكون هذا إنما هبل الجن أطاعوا وساوسا أطاعوا إغراءات خضعوا له ما كان لنا أن نفعل ذلك ولا أن نقول ولا أن ندعي لأنفسنا ما ليس لنا بحق قال تعالى فاليوم لا يملك بعضكم يقول ربنا وليوم القيامة محذرنا كما حذر نبينا في حياته من عاصره من البشر والخلق وتلا عليهم هذا الذي أوحي إليه ونحن أولئك لا يزال محمد نبينا ولا يزال رسولنا ولا يزال القرآن الذي أنزل عليه الكتاب الجامع الآمر لنا الناهي فنحن جميعا منذ وقف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الجبال المقدسة وفي هذه الديار المقدسة وهو يعلم للخلق يا أيها الناس إني رسول الله إليكم سبحان الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عوالم عصره العوالم التي أتت بعدها عوالمنا نحن العوالم الآنية وإلى يوم نبض الشهور عوالم العرب والعجم عوالم الجن والإنس الكل مأمور بطاعته والإيمان برسالته والتصديق بما أوحي إليه به من كتاب الله وحكمة نبيه فهو قد حشرهم يوم القيامة وقد سمعوا ما سمعوا وبلغوا ما بلغوا ومد الله لهم في العمر سنين وعشرات قلت أم كثرت ريثما سمعوا القرآن ووعوه وسمعوا النبي يتكلم ووعوه سمع الله يقول في كتابه ونحن قد جئنا بعد نبينا بأربعة عشر قرنا وسمعنا نبينا يقول في سنته ونحن جئنا بعده بأربعة عشر قرنا وإلينا ولأمثالنا كان يشير عليه الصلاة والسلام وشوقا لإخواني فقال له الأصحاب نحن قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين سيأتون بعدي يتشوق أحد أن يراني ولو بملك الأرض ذهبا ما رأوني ولكن آمنوا بي بصحف معلقة آمنا به ونحمد الله ونشكره على هذا التوفيق وأن يديم إيماننا به وإلى يوم نبعث معه تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله آمنا به ولم ندرك ولم نرى وإنما آمنا بهذا الورق المكتوب في كتاب الله في جهلنا ما قال الله وبكتب السنة وما خاطبنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما علمنا به آباؤنا وشيوخنا رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا لأن علمونا هذا الحرف العربي وهذه المعاني التي تدل عليها هذه الأحرف العربية إلى أن استطعنا أن ندرك نحن خلق من خلق الله وعبيد من عبيد الله لم نخلق في هذا الكون سبهللا لم نخلق عبدا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلق خلقنا إلا لعبادة الله قائمين وقاعدين نائمين وصالح نائمين ونحن في وقت نفس الوقت كذلك صاحي بالحضر ما استطعت. نذكر الله على قدر جهدنا ما استطعنا، نصلي صلوات الليل والنهار وبجميع ما امرنا الله ودخل تحت مكنتنا وقدرتنا، هذا شأن المسلم. قال تعالى: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يقول ربنا يوم القيامة وهو ينذرنا في دار الدنيا لكي لا نظلم أنفسنا ولكي ننتهز فرصة حياتنا ووجودنا، فنرجع عن ذنوبنا ومعاصينا ويرجع الكفرة عن شركهم وكفرهم، فيقولون وهم لا يزالون أحياء: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يسجدون لله، يدينون لله بالطاعة، ويوم نحشرهم يوم يحشر الله يوم القيامة الخلق الجن والإنس والملائكة، فيقول للمكلفين غير المعصومين من البشر، فيقول لهم فقال عنهم: فيوم يحشرهم جميعا الكافر والمؤمن، العاصي والمطيع، المسلم والكافر، الملك والإنسي والجن، فيقول للجن والإنس فيحشرهم جميعا. ويقول للملائكة أخيرا: فيوم لا ينفع فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. يوم القيامة يوم يحشرهم الله الآلهة المزيفة مع العبد المزيفين، ويقول لهم وهم أنفسهم يدركون ذلك: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. يدركون ذلك ويحسون به، وتقول لهم الملائكة ذلك: أنتم أولئك قد بشرتم جميعا، عرضتم على الله جميعا ليفصل القضاء بينكم، إما إلى جنة وإما إلى نار. اليوم لا ينفع بعضكم بعضا ولا يضر. لن يجرؤ هؤلاء الآلهة، كانوا ملائكة وأنبياء، أن يشفعوا لكم عند ربكم إلا شفاعة الكافر، وحتى شفاعة المؤمن أن تكون إلا بإذن الله، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يضرونه. لن يستطيع هذا المعبود عبادة مزيفة أن يضر من توقف عن عبادته، أن يضر من كفر بألوهيته، لا سبي به نفع ولا ضر. لن يضر نفسه ولن ينفعها فضلا عن أن يضرها يراه أو أن ينفعها. يوم يعترف الكل ويعيش الكل في واقع يوم القيامة التي أنكروها وهم على حال الحياة في دار الدنيا. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. هؤلاء عندما يحشرهم يزداد الكافرون فيقولون ويقول للذين ظلموا أشركوا كفروا ظلموا أنفسهم بالكفر ظلموا أنفسهم بالشرك، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يا هؤلاء استرقوا بالماء تذوقوها كأنكم تتذوقون فاكهة شهية وطعاما شهيا، هذا من باب الهزء بي والسخرية. ذوقوا عذاب النار، اصطلوها، ادخلوا فيها، احترقوا بها في هذه النار التي انكرتموها وانتم في دار الدنيا لا تزالون احياء. هذه النار التي جاء انبياؤكم ينذرونكم نظارا، ينذرونكم عذابها، أخبروكم عن الله، أخبركم الله بالكتب المنزلة في صحائف إبراهيم، في توراة موسى، في زبور داود، في إنجيل عيسى بإقرار المنزل على محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم قال تعالى وإذا تتلى عليهم آيات على كفرهم وصدهم عن الله وسبيل الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا إن هذا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين هؤلاء الكفار ما زادتهم النبوءة ولا الرسالة ولا تلاوة القرآن والآيات البينات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا تليت عليهم تلاها رسول الله تلاها الأصحاب تلاها العلماء تلاها الدعاة إلى الله تلاها الصالحون وهي بينات واضحات في قدرة الله على كل شيء في معجزات الله القادر على كل شيء والذي لا يعجزه شيء جل جلاله هذه الآيات البينات التي صدقها فيها ونحن نتلوها الآن بعد 1400 عام كل الكتب السابقة تبدلت وتغيرت بما في الكتب السماوية صرفت عن مواضعها جعلت كتاب كفر كتب كفر وكتب شرك هكذا صيروا التوراة وصيروا الإنجيل وأما القرآن آخر كتب الله المنزلة على الأنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام الله الذي تعهد بحفظه وقال جل جلاله إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فدليله فيه مضى عليه 14 قرنا على كثرة أعداء الله من كل ملة ومن كل هند لم يجره على تغيير كلمة على تحريف سورة على رفع آية من مكان وضعها إلى مكان بعد هذه القرون الطوال ونأتي نحن نرى هذا ونسمعه أهناك معجزة أهناك قدرة إلهية أعظم من هذا وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن معجزاته التي صدرت عنه في حياته ورآها الأصحاب وآمنا بها تصديقا معجزته الخالدة الثامنة الدائمة التي يراها ويحس بها كل مؤمن إلى يوم القيامة هي القرآن الكريم الذي تحدى الله به الجن والإنس على أن يأتوا بسورة مثله على أن يأتوا بمثله وكانوا هيهان أعجز من ذلك رأينا أكاذيب مسيما كذاب فأتى بالغصب من القول بما يضحك النجلى رأينا أكاذيب المهري وما يسميه الفصول والغايات مما زهموا أو زهم أنه كان يريد أن يعارض به كتاب الله ويقول عنه ينقله بعض المحاريب أي سيقرأه في المحاريب ويثقل فكان كذوبا كثير وقفت على قرن ثور فلم يثغر بها الثور وهلكت مع الهالكين كما يهلك الذباب وأين كتابه وأين قوله وأين هو ويبقى كلام الله المعجزة الخالدة الثابتة إلى يوم القيامة هؤلاء اسمعونا هذا القرآن المعجز ومع ذلك ماذا يقولون البين واضح في آياته في قدراته في علاماته في روحيته وصدق أنبيائه ماذا قالوا ما هذا إلا رجل هذا يشيرون إلى محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يريد أن يبعدكم يريد أن يتبعكم يريد أن يحول بينكم وبين دين آبائكم تقرب وابائه، عبادة الحجر، عبادة الوثن، عبادة الخلق من جن وملك، عبادة الهوى جار هواه إلهه، يريد أن يصدكم على عنه عما كان أن يصدكم ويبعدكم ويصرفكم عن الذي كان آباؤكم وأجلابكم يعبدونه، أي عن التجارة، أي عن الأوثان. وقال الطائفة أخرى وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، ليس هذا إلا كذب مفترى. والنجوه وقال وزعم أنه قول الله، وزعم أنه أوحي له بوا رسول الله وهو الصادق الأمين، فاجاه من الكذب والافتراء صلى الله عليه وعلى آله. وزاد آخرون في الإلحاح على الكفر وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال الطائفة أخرى من قادة الكفار وزعماء الكفار إن هذا ما هذا ليس هذا أي القرآن أو محمد عليه الصلاة والسلام إلا سحر مبين، يسحرنا ببلاغته بفصاحته بجماله، ولما لم يسحره قبل أن يبلغ الأربعين من العمر، ولما سحر هؤلاء وقلتم أنتم من السحر. وهكذا شيطانهم الذي يعبدون ويطيعون أوحى إليهم، يوحي الشيطان إلى عباده وإلى أتباعه زخرف القول غرورا ويزخر. قال تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي، هذه خاصة بالعرب. يقول الله لنبيه وللمشركين وما آتيناهم من كتب يدرسونها، هذا الدين الذي قالوا عنه فضدهم عنه أبعدهم عنه، من الذي أوحى إليهم به؟ وما آتيناهم من كتب يدرسونها لم ننزل عليهم كتب من السماء، أنزلنا على بني إسرائيل التوراة والإنجيل، أنزلنا على أمة إبراهيم كتبا، أنزلنا على قوم داود من بني إسرائيل زبور. أما العرب فلم ننزل عليهم كتابا ولم تكن لهم رسالة من قبل، فمن أين جاءوا بهذه العبادة؟ من أين جاءوا بهذا الدين المزيف؟ عمن تلقوه؟ من الذي أوحى لهم به؟ كيف تمسكوا به لدرجة أنهم اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام ليس إلا رجلا جاء ليصرفهم ويبعدهم عن دينهم؟ أي دين هذا؟ هل عبادة الأوثان دين؟ هل نشر الفواحش دين؟ هل أكل أموال الناس بالباطل دين؟ هل نشر المنكرات بكل أنواعها دين؟ وما آتيناه من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي، لم نرسل لهم رسولا قبلك. أنت المفرد في رسالة العرب الأول، ثم أرسلناك لكل الناس بشيرا ونذيرا لكل العالمين، كانت الرسالة في الأشهر الأولى، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم قال الله لنا بعد ذلك قل إني رسول الله إليكم جميعا، ثم أنزل إليه سبحان الذي نزل القرآن على عبده، القرآن الذي فرق بين الحق والباطل ليكون للعالمين نذيرا، لينذر الكفار المشركين الوثنيين بعذاب الله إن بقوا على ذلك، ويبشر من آمن منهم بالجنة والرضا والرحمة، فهو للعالمين. كانت النبوة في أيام الأول الشهور الأولى ليجد من يكون معها، ليجد من يتلقى رسالتها. ولهذا بعد سنوات وعذاب وتحمل وصبر لرسول الله صبرا لجبال الرواسي، بعد سنوات دخل عمر وكان المتمم للأربعين، وهو عليه الصلاة والسلام يدعوهم ليلا ونهارا، يدعوهم في الأسواق العامة، في أسواق بلدية، وفي الأسواق المحلية تارة يكتبون وتارة يذهبون وتارة يقولون ويقولون مما قصه القرآن جميعا ولم يترك شيئا من ذلك. وإن كرر كفار يوم ذلك والمنافقون هم رجعيون رجعوا للكفر الذي قصه الله علينا من كفر الكافرين ونفاق الناس المنافقين فأعادوا إعادة البطغاء كرروا تكرار القردة حتى في كفرهم هم مقلدون قرديون. وما آتيناهم من كتب يدرسونها لم يدرسوا كتابا كانوا أمة أمية كما قال عليه الصلاة والسلام نحن العرب أمة أمية نحن العرب أمة أمية لا نحفظ ولا نكتب. ولذلك كان من أكبر المعجزات المحمدية النبوية ما قال الهاري كفاك بالعلم في الأمي معجزة كفاك بالعلم في الأمه معجزة فيكفي أن يكون هذا الأمي عالم العلماء العارف بأولين وبالآخرين. أين هذا العلم؟ تعلمه من قومه كانوا أميين تعلمه من النصارى واليهود لم يكن في مكة يهودي ولا نصراني كان حداد لا يكاد يبين رومي اتفق أن النبي وقف عنده مرة لا يكاد يفهم في كلامه لا يفهم كلاما ولا يقول كلاما قالوا علم النبي هذه العلوم والمهارب ولكن مع ذلك قال الله لهم هذا الذي تشهدون إليه أعجمي وهذا قرآن عربي مبين هذا العجمي الذي لسانه لا يبين الأمي الحداد فكيف علم ذلك وأدركه. وهكذا باستمرار ودوام وكما سيقص الله علينا من أدلة قاطعة.